الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الطور وهي سورة مكية وآياتها 49 آية. الطور في كلام العرب أي الجبل، وهو الجبل الذي بمدين الذي كلم الله تعالى موسى عليه تكليما كما قال الفراء. وسميت السورة بالطور لافتتاحها بقسم الله بالطور في أول السورة: والطور وكتاب مسطور. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلوات كثيرا. عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وسورة الطور من النظائر والقرائن 20 التي كان يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الذاريات، فيقرأ الطور والذاريات أو الذاريات والطور في ركعة واحدة كما قلنا من قبل في سورة الذاريات. واختص سورة الطور بذكر 15 استفهاما متعاقبات كأنها 15 صدمة تنقل المرأة من حال إلى حال. جاءت هذه الاستفهامات بلفظ أم أم أم، من أول قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون إلى قول تعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وذلك للاحتجاج بأدلة عقلية ومنطقية لإثبات النبوة والقرآن والتوحيد. لذا لما استمع جبير بن مطعم لهذه الآية كاد قلبه يطير. لما استمع جبير بن مطعم كما جاء في الحديث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. كاد يطير قلبه من حسن البيان والبلاغة والفصاحة، كاد يطير قلبه خوفا من تضمنته هذه الآية من الحجة البالغة، وكان ذلك سببا لإسلام جبير. فقد جاء في بعض طرق الحديث أن جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول في هذا: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وكان استماع جبير لسورة الطور عندما قدم بعد غزوة بدر، كان مشركا وجاء لفكاك أسر كفار قريش ولكنه أسلم بعد عام الحديبية. فهذه السورة مثال صادق لتأثير القرآن في نفس من يسمعه ويتلوه لتنوع أساليب سورة الطور. فها هو سمعنا ما حصل لجبير بن مطعم لما سمع هذه السورة، وكذا لما قرأ عمر رضي الله عنه هذه السورة حتى وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، اضطرب صدره خشية لله تعالى وسقط مريضا يعاد لمدة 20 يوما رضي الله عن أمير المؤمنين. ولما قرأت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قال الله تعالى في هذه السورة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أخذت تكرر قوله تعالى: ووقانا عذاب السموم، حتى قال الراوي: ذهبت إلى السوق في حاجة ثم رجعت وهي تكررها ووقانا عذاب السموم. ولما قرأتها أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلت إلى قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. تأثرهم بهذه السورة. هذه السورة عذاب الله حق، عذاب الله حق، وقمع الكافرين وصعقهم وإبطال الشبه والأضاليل وضحض الحجج والمعاذير. هذه السورة إثبات عذاب الله وقمعه وإثبات عذاب الله وإثبات قمعه للكافرين وصعقهم وإبطال الشبه والأضاليل وضحض الحجج والمعاذير. سنقسم هذه السورة إلى 3 أقسام. أولا من 1 إلى 16، من الآية الأولى إلى 16 عذاب الله واقع والويل للمكذبين. من 17 إلى 28 نعيم المتقين في الجنة هم وذريتهم المؤمنة. من 29-49 نصائح وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وحملت الرسالة. تقريبا كما قلنا في قاف والذاريات تقسيم قريب جدا منها. نبدأ من الآية الأولى إلى 16 في بيان أن عذاب الله واقع والويل للمكذبين. يقسم الله على ذلك أن الويل للمكذبين بالساعة، يقسم بوقوع العذاب ثم يذكر الويل للمكذبين بالساعة. من أولى إلى 10 قسم بوقوعه، من 11 إلى 16 الويل لمن كذب بالساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. والطور يقسم الله تعالى بجبل الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام وهو في سيناء وممتد إلى مدين سلسلة جبال. وكتاب مسطور أي الكتاب الذي هو مسطر الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. وقيل الكتاب المسطور الكتب المنزلة كلها، وقيل الكتاب المسطور اللوح المحفوظ، كل هذا مسطور في رق منشور في جلد رقيق يكتب عليه، منشور أي مبسوط. والبيت المعمور كل هذا يقسم الله به، البيت المعمور الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله، وهو في السماء السابعة بحيال الكعبة، يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا، هو فوق الكعبة لو سقط لسقط عليها. والسقف المرفوع أي السماء المرفوعة التي هي سقف الأرض. والبحر المسجور المملوء المحصور من أن يفيض فيغرق أو فيغرق ويغرق ما حوله من الأرض. ويوم القيامة يوقد نارا كقول تعالى وإذا البحار سجرت. وقيل البحر الذي تحت العرش، ثلاثة أقوال في البحر المسجور. يقسم بهذه الأشياء العظيمة إن عذاب ربك لواقع لنازل بمستحقيه، وإذا وقع العذاب فما له من دافع يدفعه عنهم ولا يجدون عنه محيصا ولا مهربا، وذلك واقع يوم القيامة الذي تمور تتحرك وتضطرب السماء فيه مورا اضطرابا شديدا، وتسير الجبال تزول من أماكنها سيرا وتصير هباء منثورا. يقسم أن ذلك واقع، ثم بين ما يقع من الويل والعذاب للمكذبين. قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فويل شدة عذاب، وقيل واد في جهنم. فويل يومئذ للمكذبين للرسل الذين هم في خوض في باطل يلعبون يتشاغلون بكفرهم يلهون لا يفكرون في آخرة ولا في حساب. يوم يدعون يوم يدفعون بعنف إلى نار جهنم دعا ويساقون إليها سوقا، ويقول لهم خزنة جهنم موبخين ومقرعين هذه النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الحياة الدنيا. أفسحر هذا؟ هذا العذاب الذي ترون هل هو كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر؟ أم أنتم لا تبصرون لا تعاينونه فتنكرونه؟ اصلوها، ذوقوا حر هذه النار وعاينوها، فاصبروا عليها أو لا تصبروا أو اجزعوا سواء عليكم، لأن صبركم وجزعكم إنما تجزون ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. وبعد أن بين مصير هؤلاء بين نعيم المتقين في الجنة هم وذريتهم المؤمنة. وهذا هو القسم الثاني من السورة من الآية 17 إلى 28، المتقون في الجنات الذرية المؤمنة تبع لآبائهم، وحوار أهل الجنة مع بعضهم بعضا. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون